Book 2 84 84 الماضي 4 كاكوكي 4 يقرأ يوم لقد قرأت للتو يوندا لقد قرأت كل الرواية. 小説全編を読んだ. يفهم. 理解する. لقد فهمت للتو. 理解した. لقد فهمت كل النص. テキスト全部を理解した. يجيب. 答える. لقد أجبت للتو. 答えた. لقد أجبت على كل الأسئلة. 全部の質問に答えた. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. それを知っている. それを知っていた. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. それを書く. それを書いた. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. それを聞く. それを聞いた. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. それを取る. それを取った. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. それを持ってくる. それを持ってきた. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. それを買う. それを買った. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. それを期待する. それを期待した. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. それを説明する. それを説明した. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. それを知っている. それを知っていた.